في مسرح الأزبكية لنواصل أيها السادة سهرتنا مع كوكب الشرق أم كلثوم. الفرقة الموسيقية مكونة من الأساتذة محمد العصبجي على العود، الأستاذ محمد عبد الصالح على القانون، الأساتذة أحمد الحفناوي على الكمان، عبد المنعم الحريري، محمود العصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، إسماعيل العقاد، أحمد العريان، حسن علي محمد، إبراهيم الأباني، كريم حلمي، وعلى الناي سيد سالم، وعلى الشيلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعلى الكونترباس عباس فؤاد، وضابط الإيقاع الأستاذ إبراهيم عفيفي. غنت أم كلثوم أغنيتها الأولى فلقيت ما لقت من استحسان نقله إليكم الميكروفون، والواقع أنه لا يمكن أن نفصل بين صوت أم كلثوم وأدائها وبين الألحان التي تجد بها، فكل ذلك يكون مدرسة فنية عاشت بين ظهرانينا منذ عشرات السنين لتشير إلى أصالة فننا وألحاننا وموسيقانا. إنها كالنبراس يشع عراقة ويبعث التأكيد على أننا في هذه المرحلة التي يتطور فيها فننا ويبحث عن طريق المستقبل، لا بد لنا أن نستلهم في تطور هذا الفن تراثنا الكبير وميزاتنا ولوننا الخاص. تلك هي الدلالة الأولى لفن أم كلثوم وهي بالغة الأهمية. أما الدلالة الثانية أيها السادة فهي أنه يمكن أن تلتف أفئدة الملايين حول موهبة واحدة منحتها السماء. يمكن أن يوحد الفن الرفيع بين المشاعر والقلوب، ولم تتوانى أم كلثوم عن إدراك هذه الحقيقة، ولم تتوانى عن استغلال موهبتها في المشاركة المعنوية بل المشاركة الإيجابية في التعبير عن حياتنا، لا حياتنا وأحاسيسنا العاطفية فحسب بل حياتنا كشعب وكأمة. ولسنا نرى ضرورة لنذكر ونعدد ألوان هذه المشاركة، يكفي أن نعود أيها السادة إلى قصة المعركة الكبرى ونذكر كيف ساهمت أنشودة أم كلثوم في تعبئة المشاعر الوطنية وتجميعها لملاقاة الغاصبين. كانت أم كلثوم مع مواطنيها حين رددت: الشعب بيزحف زي النور، الشعب جبال، الشعب بخور. كانت في ترديدها لهذه الحقيقة الضخمة الهائلة ترسم الواقع بحذافيره، فيحس كل منا أنه شعاع من هذا النور، وأنه صخرة في الجبل الأشم، وأنه قطرة بل موجة من أمواج هذا البحر الهادف. كانت أم كلثوم أيها السادة مع زملائها الفنانين في الصفوف الأولى في معارك الحرية والبناء، فالكلمة المنغمة لها تأثير يفوق ما عداها، وتأثيرها أقوى لو صدرت عن إحساس صادق ومشاركة وجدانية وواقعية. تلك هي رسالة الفنان الحقيقي في جميع العصور، إنه يخدم بقية المجموع، يعبر في فنه عن انفعالاتهم وأحاسيسهم وعن الأمان التي تزخر في نفوسهم. إن على الفنان أن يحدد معالم الطريق وأن يكون هاديا إليه مبشرا برسالة الخير والحق والجمال، وهذا ما تفعله أم كلثوم. بعد لحظات أيها السادة سيرفع الستار عن كوكب الشرق لتقدم في هذه السهرة الرباعيات المعروفة رباعيات الخيام. في خلال فترة الاستراحة أيها السادة استقبلت أم كلثوم عشرات من المعجبين بفنها، وقد طلب معظمهم بهذه الأغنية التي ستستمعون إليها رباعيات الخيام. رفع الستار الآن وبدت أم كلثوم والفرقة الموسيقية في الصحر. سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب.

الزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي غد بزهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل يخيب الظن في المقبل ولست من الغافل حتى أرى جمال الدنيا يا ولاك I don't know. في درام الحب أن يحرق. أولى بغاز القلب Thank you. فقد تساوى في السرى روح فقد Thank you. لم أستشر وحرت فيه بين الشك الفكر لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين الشك الفكر لبست ثوب العيش لم يحار الفهم في قدرتك. Oh! استمعتم إلى رباعيات الخيام، الأغنية التي غنتها أم كلثوم فأبكت ثم بعثت النشوة وبعثت التفاؤل في نفوس الحاضرين. هذه الأغنية ذات المعاني العميقة الرائعة صورت وعبر عنها لحن شجي، طالما استمعنا إليه وطالما تأثرنا به. أيها السادة، بقي أمامنا الجزء الثالث والأخير من سهرة أم كلثوم الليلة. سنعود ونلتقي في نفس المكان في حديقة الأزبكية بعد أن ننقل إليكم بعض الفقرات من استوديوهاتنا بالقاهرة، فإلى هناك.